وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، عرفنا بالأمس أن الله قضى، أن الله تعالى قضى وحكم وأمر وألزم بأن لا يعبد إلا هو، ويا ويل الذين يعبدون غيره ويخرجون عن طاعته ويعبثون بحكمه وقضائه، ولهذا الكفار أهل النار لا تتردد، الكفار المشركون الملاحدة والله لأهل النار، ما إن يموت أحدهم إلا وروحه في النار والعياذ بالله تعالى. وعرفنا أن الله يعبد مقابل إنعامه، وهبك حياتك كلها ما تشكره، وهبك كل ما أنت فيه ما تقول الحمد لله. ثم هذه الطاعة كما علمتم أن فعل المأمورات وترك المنهيات، أليس كذلك؟ يطلق عليه لفظ العبادة لأنها طاعة لله عز وجل وهو المعبود بحق. هذه العبادة التي يشكر الله على إنعامه وإفضاله علينا تؤدي نتائج عجب، تطيب النفس وتطهرها، ترضي الرب عز وجل وتهيئك لسعادة الدار الآخرة، وقد ينالك من بركتها في حياتك هذه فتعيش مطمئنا طيب النفس لا تخاف ولا تحزن كما يخاف ويحزن الكافرون. ثانيا وبالوالدين إحسانا، أي وقضى وحكم وأمر وألزم أن نحسن بوالدينا إحسانا حقا. وبالأمس عرفتم أن إحساننا لوالدينا مقابل نعمتهما السابقة، أما حملتك أمك في بطنها 9 أشهر، من غذاك، من سقاك، من ألبسك، من رباك، أليس والدك؟ إذن كيف تعامل هذه النعم بغير شكرها؟ وعرفنا السر وهو أن الله أنعم فيعبد، وأن الوالدين أنعم فيطحن فيحسن إليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا زائدا كاملا تاما. وعرفنا أن الإحسان إلى الوالدين أو الوالدين معناه برهما وطاعتهما في المعروف، يحفظ هذا، طاعتهم برهما وبرهما إيصال الخير إليهما، فأنت مسؤول عن إطعام والديك وكسوتهم وإيوائهم وسكنهم ومركوبهم ما دمت قادرا وهم عاجزون. ثم الطاعة، ولكن بعد أن تكون أمر الله بذلك الذي أمرت به أو نهى الله عن ذلك الذي نهيت عنه، فأنت تطيعهما فيما هو معروف في الشارع أنه مأذون مباح. وهنا مسألة تحصل لكل فرد، وهي أن المرأة قد تحسن إلى زوجها وقد تسيء. فهذه المرأة إذا قالت لك أمها طلق، أو قال لك والدك طلق، وهذا يجري حتى فيما بيننا، ما هو المخرج؟ كيف نحقق طاعة الله في قوله وبالوالدين إحسانا؟ بينت لكم أن هذه المرأة التي أمرك والدك أن تطلقها أو والدتك، انظر إلى الذي أمر الوالد، هل هو مؤمن مستقيم تقي عالم عارف؟ إذا كان هكذا طلق، وإن كنت تحبها ولا تحبك. وهذا من البر والإحسان للوالد. الأم كذلك إذا كانت برة تقية نقية صالحة مؤمنة وقالت طلق هذه البنت أو هذه المرأة طلق. لماذا؟ لأن الأب يؤذيه، يؤلمه أن تكون ما تبنيه فاجئة أو فاتنة، ما يسعد أبدا. والأم كذلك إذا كان ذات بصيرة ونهى وعلم معرفة وعرفت السوء في هذه المرأة، وإن كنت أنت تحبها فهذا لا ينفع، لأن الوالدين أعرف بحالك منهم، على شرط أن يكون الوالدان على أحسن حال من البصيرة والهدى. ومن أين استنبطنا هذه القضية؟ من إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فالمرأة الأولى لما زار بيت ولده وجاء بالبراق من فلسطين سأل الزوجة كيف حالكم؟ قالت نحن في شر، نحن في بلاء، ما أين خيرا؟ وهذا تقوله النساء الآن، ثباتهم. فأنا حينئذ فقال إذا جاء زوجك فقرأيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. هذه كنايات، كناية ولا لا؟ جائزة، يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل وضع رماحه ووضع معصاده كان يصيد. من زارنا اليوم؟ قال زارنا شيخ. أوصاك بشيء؟ قال لي اقرأ عليه السلام وقول له يغير عتبة بأبي. قال ذاك أبي وقد أمرني به فالتحق به، لأنها ما كانت مرأة صلاح. وتزوج إسماعيل جهومية أخرى، وجاء أبوه بعد عام عامين يزوره، فدخل فشاء الله أن يجده غير موجود يصطاد. أين زوجك؟ قال ذهب يصطاد لنا. كيف حالكم؟ إنا في خير، إنا في سعادة، إنا في عافية. هذه الكلمات تجن الدنيا وما فيها. ففرح وقال إذا جاء زوجك اقرأيه السلام وقول لو يثبت عتبة بابه. يثبت عتبة بابه، أي يبقى على الزوجة ويصونها ويحافظ عليها. نعم، عرفتم لا؟ فإذا كان أبوك كإبراهيم وقال لك طلق هذه طلقها، وإذا كانت أمك كخديجة بنت خويلد أو عائشة أم المؤمنين في صلاحها وتقال تالي الماء ما تصبح طلق، وإذا كان أبوك وأمك مثلي وأمي لا تطلق إذا رأيت المرأة الصالحة. هذا العلم أخذناه بالأمس، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أولا وبالوالدين إحسانا ثانيا. وقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، قلنا ما زائد لتقوية الكلام، إذ القاعدة في اللغة زيادة المبنى تزيد في المعنى. الأصل إن يبلغ كبر عندك، فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كم من إنسان أنا منهم، أنا عشت مع أمي، أبي مات عام ولادتي، هل أبر والدي؟ مات أمي نعم. وكم من إنسان تموت أمه ويرضى ويبقى مع والده، أليس كذلك؟ وكم من إنسان يعيش مع أبيه وأمه مع بعضهم البعض ويموت قبله، جائز. فمن هنا إذا أدرك أحدهما الكبر وأصبح في حاجة إليك كما كنت طفلا في حاجة إليه، هنا انتبه، أحسن وبالغ في الإحسان. تستطيع أن تغسل الوسخ من بدن أمك أو أبيك، تستطيع أن تطبخ الطعام وتقدمه، تستطيع أن تحمل أمك على كتفك. والحمد لله حملت أمي على كتفي، نسيتها، مرضت مع كبر سنها، ونحن نسكن في حديقة كذا درجة أو درج، فهبت طرقا نديها المستشفى على كتفي، وضعت عند باب الطريق، كل ما جي تاكسي قل ما نقبل هذه ما نقبل، فرددتها على كتفي والحمد لله، وتوفيت في ذلك اليوم أو بعده. تعرف حمل والدك على كتفك، تحمل أمك على كتفك. واذكر دائما قول الله تعالى فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، الكلمة التي تدل على عدم رضاك، تدل على سخطك وغضبك عنهم، لا تقل أبدا. لا يفهمان إلا أنك محب صادق حبه، أما الانتهار والزجر والصوت العالي أو كلمة إلهابي أو كذا، هذا هو العقوق، هذا قطع الصلة بينك وبينهم. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما هو القول الكريم؟ الذي يشعر الواد معه براحة وطمأنينة، الكلمة الطيبة. وهنا أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد يصعد المنبر، خطا خط درجة أولى قال آمين، درجة ثانية قال آمين، درجة ثالثة قال آمين، والدعاء ثلاثة. فسألوا لما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل عليه السلام. من جبريل هذا؟ هذا عبد الله، ملك من أشراف الملائكة المقربين. لما؟ قال لي رقم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. ومن أمن عليه الصلاة يسلم. وقال لي رقم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفل، لأن شهر رمضان شهر المسابقات والجوائز، فإذا انسلخ الشهر وبقي العبد على ذنوبه هلك، ادعو عليه بالبلاء آمين. ثالثا وقل آمين أراقي ما أنف امرئ أدراك أبوي أو أحدهما حيا ولم يحسن إليهما. لن يدخله الجنة. إذن وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما على حد سواء فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. تعرفون النهر؟ النهر السائل هذا الانتهاء الزجر الكلمة قاسية نهار الزجر والزجر دائما كلمتك مع أمك ألين ما تكون مع والدك أرق ما تكون حتى ما يشعر أبدا أن في نفسك شيئا من بغضهم أو عدم حبك. وقل لهما قولا كريما وهو القول الحسن الجميل الذي يتلذذون به ويشعرون بالسعادة معه ما هو القول النابي القاسي المخالف لما يحبان أو يريدان قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقد قلت لكم لكل منا جناحين بمعنى لين وتطامن وانكسر على جنبك لتكون أقل مستوى من السماء. وحتى إن الرجل إذا كان أطول من أبيه ما يمشي أمامه تبان يمشي الأب هو الأول هو. أو يمشي إلى جنبه ويتقاصر ما يتشاء يطول. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لهما يا رب ارحم أبوي مقابل التربية التي ربياني عليها وأنا طفل في حجورهما كما ربياني صغيرا. ثم قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأولين غفورا. ما معنى هذا؟ كم من إنسان ما يظهر السوء لأبويه أبدا حتى في حركة ومشيه ولكن يحمل في نفسه بغضا إما لأن الوالد ما هو مطيع الوالد كذا أو تحمل ما لا يقدر عليه حملاه فيحمل في نفسه بغضا له. هو ما يظهر هذا أبدا لكن في نفسه وقد يسببه قساوة الوالدين جهلهما أليس كذلك عنادهما مكابرتهما لأن ما كل والد مستواه كإبراهيم وإسماعيل. في هذه الحال يقول تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فلا يضركم ذلك ولكن توبوا إلى الله منكم والله لا يؤاخذنا بما لم نتكلم به ولم نعمل أليس كذلك. فإذا حصل لأحدكم أنه يكره أباه لدمامة وجهه أو لسوء كلامه أو لكذا ما يظهر هذا لكن عرف أنه في قلبه الله يعلمه فليحاول أن يزيل ذلك المرض اللي في قلبه ما دام عبدا صالحا. والله كان الأوابين غفورا الذين يؤوبون ويرجعون الله يغفر لهم. لعلي ما أوضحت لك أقول كم من إنسان يكون مع أبوين غير صالحين أليس كذلك فيحمل في نفسه عدم الرضا هو لا يجوز أن يتكلم بكلمة أو يتحرك بحركة تدل على أنه يبغضهما أبدا ولكن في القلب من يطلع على قلبك فربك أعلم الله بذلك ربكم أعلم بما في نفسه إن تكونوا صالحين فلا يضركم ذلك الذي في النفس والتوبة بابها مفتوحة فإنه كان تعالى للأوابين غفورا. من هم الأوابون؟ بنو هاشم الأوابون جمع أواب كثير الأوبة أي الرجعة، كل ما تزيل القدم يقوم ويستغفر ويعود إلى الله عز وجل. هؤلاء وعدهم الله بالمغفرة، هذا درسناه أمس، والآن مع الآية الباقية. يقول تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. من المأمور بهذا؟ ابتداء رسول الله، ولكن أمته تابعة له، وهو من باب إياك أن يسمع إحجار، نحن المقصودون بإحجار. لما؟ لأن الله قال وآتي ذا القربى حقه، ذا القربى أي صاحب القرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك، هذا صاحب القرابة أعطيه حقه. ما حقه؟ كالوالدين، البر والإحسان، الكلمة الطيبة والمعروف، لا سب ولا شتم ولا تعالي ولا ضرب ولا ولا، أعطي أقاربك حقهما في البر والإحسان لأنهما ثمرة الأبوين. فآتي ذا القربى حقه من البر والصلة والمساكين وابن السبيل. المساكين جمع مسكين، كذا مسكين ومساكين. من هو المسكين؟ الفقير، ولكن دلالة كلمة اللغة أن المسكين مسكنته الحاجة، أذلته فتمسكن وسكن، ما أصبح يقوى على التحرك والعمل في فقره. فلهذا اختلف أهل العلم من فقهائنا الزمن الأول أيهما أكثر فقرا، المسكين أو الفقير، فذهب قوم إلى أنه المسكين، عرفتم؟ وهذا الذي يبدو هو لأن الحاجة مسكنته أذلته، عرفتم المسكين؟ بخلاف الفقير قد يكون محتاج وهو عزيز وفقير، لكن من مسكنته الحاجة والفقر هو المسكين. فهذا المسكين نعطي حقه الكلمة الطيبة، القرش وإلا الريال إن أمكن، تغطية عواتي بثوب يحتاج إليه، حمله على دابتها إن كنت ماشيا عليها وهو معك، الكلمة الطيبة لا تظهر أبدا له سوءا، لا تعبس في وجهك ولا تنفره ولا تقول كلمة عالية أبدا، أحسن إليه. وابن السبيل ابن الطريق، وهل الطريق تلد ولها أبناء؟ الجواب الذي يدخل مدينتنا أو قريتنا ما يعرف فيها أحدا، ليس أبوه ولا أمه، هذا ابن من؟ هذا الطريق، عرفناه بالطريق. فلهذا سمي بابن السبيل أي ولد أي ما عرفناه إلا في الشارع، لا عنده دار ولا قرابة ولا، وجدناه في الطريق، هذا ابن السبيل يجب أن نحسن إليه، فلا يسب، لا يعير، لا ينكر، لا يكذب، لا يوذد في حال من الأحوال، وإلى احتاج إلى الطعام يطعم، وإلى الشراب يشرب، وإلى المبيت يبيت. وهذا هو التضامن الإسلامي. لو طبقت هذه التطبيق النظامي زادها من سعادة. الآن ما نستطيع. ونعود إلى ما طالبنا به جميعا أهل القرية. يا عباد الله، أهل القرية البلد الصغير يجتمعون في جامعهم كل ليلة ما بين المغرب والعشاء، نساؤهم رأى ستاير، أطفالهم صفوفا كالملائكة بين أيديهم، ويتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم. هذا المجتمع الجديد في هذه القرية سوف يكون كجسم واحد، تتلاقى القلوب وتتعارف النفوس ويصبحون كأمة واحدة. هنا صندوق في المحراب، صندوق حديد في المحراب ما هو في البيت. ويقول المربي: معاشر الأبناء، إن كان كبير السن، معاشر الإخوان، مع سيدات المؤمنات، هذا هو الصندوق، من زاد على قوته درهم واحد يضعه فيه، من زاد على حاجة ضرورية بدل ما يذهب للبنك يضع فيه، يضع في هذا الصندوق. ولا تقل الصندوق يسرق، البنوك سرقت ومسجد القوم ما يسرق أبدا. لما؟ لأنه لا يخلو طول النهار والليل من الركع السجود. هذه كلمة مقبولة ولا لا؟ مسجد القرية، تلك القرية الصالحة، عزابها أولادها كلهم في المسجد يبيتون ويعبدون. ثم صندوق حديد من يكسره؟ أين المفاتيح؟ ما يبقى رف بينهم، وقد مرت عليهم سنة وهم يزكون أنفسهم ويطهرون قلوبهم. هذا الصندوق، معنى هذا أننا أغلقنا أبواب البنوك، عرفتم؟ انتهت. الصندوق يقول المربي، اللجنة الخاصة من الإمام والمربي والمؤذن وشيخ العمدة، شيخ الحارة أو عمدة الحي، لجنة دائمة في المسجد، مهمتها إذا حصل نزاع بين اثنين يتقاضيان في المحراب، فيخرجان وهما يبتسمان، انتهت المحاكم. ثانيا، يا معشر المستمعين والمستمعات، هذا المال سوف ننفقه على كل محتاج في قريتنا أو في حينا، حيث لا يمد يده ولا يسأل أحدا، ويوزع على عدد الفقراء، كانوا 10 أو أقل أو أكثر شهريا، يعيشون في أمن وسعادة. واعلموا أننا نريد أن ننمي هذا المال لينمو ويزيد. ماذا نصنع؟ إن كانوا في أرض زراعية ينشئون مزرعة للبر والشعير والذرة وأنواع الحبوب، أو يغرسون أشجارا ونخيلا، وغلالها يوزع على الذين أودعوا أمواله. أو البلاد ما هي زراعية تجارية، ينشئون متجر عجين للاستيراد والتوريد، والفوائد هذه توزع على الذين وضعوا فلوسهم من أجل أن تنمو، لا من أجل غير ذلك، بحسب الربح الحاصل. كيف يصبح أهل القرية إذا كانوا هكذا؟ والله لكأنهم بيت واحد، لا حسد، لا بغض، لا كذب، لا رياء، لا نفاق، لا فسق، لا فجور، ما يمكن أبدا. سنة الله لا تتبدل، أمة تجتمع على كتاب ربها وسنة نبيها كل ليلة طول العام، يبقى فاجئ وعاهر بينهم. وإذا انحرف من انحرف، اللجنة، لجنة المسجد، مسؤول عن هذا، تستدعيه وتؤدبه ويتوب بين يديها. وإذا طغى وتجبى، الحكومة، الأمير وإلى المسؤول، عندنا شرف يؤذي القرية كاملة، أبعده عنا، والله يبعدون. هنا نستطيع أن نحسن إلى أبناء السبيل والمساكين والفقراء والمؤمنين. أما بهذه الحال أنتم تشاهدون كيف نفعل. ثم قال تعالى وقوله الحق: ولا تبذر تبذيرا. لام ناهية، والمنهي رسول الله وأنا وأنت وكل مؤمن ومؤمن. ولا تبذر تبذيرا، قال مجاهد أحد أئمة التابعين، قال: من أنفق ماله في سبيل الله ولو أنفقه كله والله ما قيل فيه مبذر. ومن أنفق ريال واحد في معصية الله فهو مبذر. ومع العلم أن التبذير زيادة عن الحاجة، يكفيك 5 كيلو مثلا رز لما لا تأتي ب20، يكفيك لباس الشتاء ثوب غليظ، لباس الصيف ثوب خفيف، يكفي ذلك. فالتبذير هو ما زاد عن الحاجة، كل ما زاد عن حاجتك الضرورية التي تطالبك بها يعتبر تبذيرا. وأوضح من ذلك كل ما ينفق في الشهوات والأهواء وحب الدنيا والباطل والكبر والعجب النفسي هو محرم، هو التبذير. أما الذي ينفق في سبيل الله لو أنفق ماله كله لا تقل مبذر أبدا، وإنما أراد ما عند الله، أراد أن يتعامل مع الرب يعطيه الموجود ويعطيه أوفر منه وحده. ولا تبذر تبذيرا شنيعا قبيحا. ما هو التبذير؟ أن تنفق المال في معصية الله. أبدأ نكت ولا لا؟ الذين يدخنون بالسجاير والحشائش في بيوتهم وجلوبهم والله لمبذرون، لأنه يحرق الريال إحراق. وقد سمعوا أن التدخين حرام وأصروا على ذلك، كل عام 4 ريال، اليوم 4 فيها 5. عرفتم تبذير وإلا لا؟ خذوا القاعدة التي وضعها مجاهد، لو أنفقت مالك كله في سبيل الله ما قيل فيك مبذر أبدا، وإذا أنفقت درهم واحد في معصية أنت مبذر، وهذا الذي أراده الله عز وجل. ولا تبذر تبذيرا. ثم علل تعالى لهذا القرنين فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن المبذرين، ما قالوا المبذرات، يدخل النساء ولا ما يدخلنا؟ يدخلنا. لماذا ما قالوا المبذرات؟ لأن الغالب أن المرأة لا تبذر في الغالب، تتعلم الشح على والديها. ولكن كما علمتم أن القرآن الكريم كتاب يقرأه الشبان والشيوخ والنساء والرجال، فهو يتحاشى النساء، لأن العرب في حميتهم ما يريدون أن تذكر نساءهم أبدا، مراعاة لهذه الغريزة. قل ما يذكر الله تعالى النساء للضرورة، وهم داخلات في كل ما أمر الله به الرجال إلا ما كان من الجهاد. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إخوانهم، ما وجه هذه الأخوة؟ هذه الشياطين كفروا بالله رب العالمين، جحدوا كماله وجلاله، عصوه وما أطاعوه، كفروا نعمة خلقهم. أليس الخالق هو الله؟ من خلقهم؟ من خلق هذا الكون لهم؟ كفروا هذه النعمة وغطوها ولا يعترفون بها. والذي يكفر نعم الله عليه ويبذلها في المعاصي أخ للشياطين، أخاهم وأصبح منهم. الشياطين يريدون الفساد أو يريدون الإصلاح؟ قولوا. يريدون الطهر أو يريدون الخبث؟ يريدون التبذير أو يريدون الاقتصاد والاعتدال؟ التبذير. إذن فالمبذرون تحلف بالله لإخوان الشياطين، ويكفيك أن يقول الله هذا، ما هو من عندك، هذا خبر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أعوذ بالله. لو تقول يبذر يا أخ الشيطان، كيف؟ لأنك تفعل ما يفعله، تفعل المعصية. يا أخ الشيطان، أهل قرية يا إخوان الشياطين، توبوا إلى رب العالمين، عودوا إلى الله. إذن ولا بأس، لا بأس أن نقول فلان تزوج ويوزع البطاقات إلى أنفق في ليلتي في شرط، فالشرط في كذا، نسأل يعطوهم مجانا؟ قالوا 20,000 ريال. 30,000 ريال. أي تبرير أعظم من هذا؟ الحمد لله. شيخكم تزوج في حجور الصالحين، والله ما هي إلا مأدوبة لطلبة القرآن في المسجد، في المسجد. وكم واحد زوجناها الآن في بيتنا، وأنا أتكلم بذبح الشاور وندعو طلبة الحلقة يكفي في البيت، لما قصب 40,000 درهم؟ أليس هذا تبذيرا؟ إذن ومن هنا نقول: من تزوج منكم يا أبنائي فليتزوج المرأة الصالحة، وليجعل الوليمة في النهار لا في الليل، بعد صلاة الظهر الغداء عندنا، عرفتم؟ أما سهرات الليل ويبقى النساء إلى آخر الليل ما يصلين الصبح، هذا من التقليد الأعمى للفجر والكفر من اليهود والنصارى. أما هدي أبي القاسم سنة رسول الله ما كانوا يعرفون الطعام في الليل إلا العشاء بعد المغرب مباشرة، عشنا زمنا ما نعرف العشاء إلا بعد صلاة المغرب، وبعد ذلك نذهب إلى صلاة العشاء ونعود فننام ونستريح إن شاء الله. ومن أراد منكم أن يقيم وليمة من هذا النوع نحن نتحملها، عندنا حوش ما أوسعه، وكم زوجنا ونفع الله بها. ولا تبرر تبذيرا إن المبررين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه عز وجل كفورا شديد الكفر وكثيره، جحد آلاء الله وإنعام عليه وعصاه وتمرد على طاعته والعياذ بالله. هل ترضى أن تكون مثل الشيطان؟ من يرضى؟ فلهذا ما من مؤمن يفهم هذا الكلام والله ما يرضى بالبرق ولا بالترف والتبرير، حتى لا يكون أخا للشياطين. هداية الآيات. جزاك الله خيرا. هذا قاموس الجليل. يقول لابن الصالح: وإذا كان الأبوان كافرين كيف نفعل معهم؟ وهذا من حقنا أن نقوله، ولكن الكلام يمشي بعضه بعض. إذا كان أمك أو أبوك كافرا فيجب أن تصله بأن تطعمه وتسقيه وتكسوه وتسكنه، ولكن لا تحبه ولا تطع له أمرا ولا قولا أبدا. والدليل أسماء بنت من هذه؟ بنت الصديق أخت عائشة، تزوجها الزبير عبد الله بن الزبير، الزبير نفسه. وهاجرت أسماء، وبعد أيام أو عام في المدينة جاءت أمها في الهدنة التي تمت بين الرسول وبين قريش وبين المشركين، فسألت قالت: يا رسول الله، أمي جاءت وتريد مني شيئا، أفأصل؟ وقال: نعم، صلي أمك. فوالدك الكافر أو أمك الكافرة أو الفاجر أو الفاجرة، الطاعة في المعروف والإحسان ضروري، لكن قلبك لا يحبهما وإذا تكفر، لأن الله أبغضهما وإذا لا، فكيف تخالف أمر ربك؟ هو يحب أن تتكفر أو هو يكره أن تحب. ولهذا لا يحب مؤمن كافرا أبدا، وليس معنى ذلك أنه يضربه ويستغماله ويقتله، لا لا، فقط لا يحبه بقلبه، يبغضه لأنه عدو الله. فإن كان أبا أو أمة لا بد من صلتهما، لا بد من الإحسان بهما. فهمت الجواب؟ أحسنت. هداية الآيات. الحمد لله، أنا دائما أكشف عورات، والله ما كنت أحاول أن نأتي للدرس، وقال الطبيب لا بد يومين ثلاثة بس، وأنا قلت خلي الأمر لله. أليس الدرس مفهوما مسموعا؟ الحمد لله، الحمد لله. هداية الآيات أولا وجوب عبادة الله تعالى وحده ووجوب بر الوالدين وهو الإحسان بهما وكف الأذى عنهما. البر بالوالدين الإحسان إليهما وكف الأذى حتى أف عنهما. وجوب عبادة الله تعالى من أخذنا من الآية هذا وقربك ألا تعبد إلا حكم. ثانيا وجوب الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة. وهذا تقدم لنا أمس يجب على العبد لأبويه أربع حقوق: أولا الصلاة عليهما، ثانيا الاستغفار لهما، ثالثا إنفاذ عهدهما، مات والدك وخل دينا أو خل وعد كذا تنفذه، رابعا إكرام صديقهما، خامسا صلة الرحم التي تجمعك بهم ولا رحم لك إلا من طرفك. وهذا دل عليه قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. وجوب الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة، في كل يوم ندعو لوالدينا وفي السجود يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وانا اجمع الدعاء للمؤمنين والمؤمنات: اللهم يا ارحم الراحمين يا رحيم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات اجمعين.